لم تجب عن السؤال. الإجابة الصحيحة هي ب. هذه العلامة تؤيد الاتجاهات بالطريق السيارة، يفيد العدد 18 المسافة المتبقية للوصول إلى الاتجاهات المعنية. السؤال رقم 2. أتوغل. ألف نعم، ب لا. أعيد. أتوغل. ألف نعم، ب لا.